إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي نبئ ولا رسول أرسل إلا وحذر أمته الدجال. والدجال أعظم فتنة أنزلها الله تبارك وتعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يقيم الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر منه تحذيرا شديدا، فيصعد فيه ويصوب، ويخفض فيه ويرفع، حتى قال قائل الصحابة رضي الله عنهم: ظنناه في طائفة النخل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسك. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفات فيه تدل على حدوثه، وأنه مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. ففيه من علامات النقص البادية ما يدل على أنه لا يملك لنفسه حولا ولا حيلة، فضلا عن أن يدعي الربوبية والإلهية، إلا أن الله جل وعلا مكنه من أمور وأجرى على يديه أشياء، وهذه الأمور والأشياء تذهب بلب الحليم. وفي قصة الدجال عبرة، غير أننا لا نريد اليوم أن نستفصلها ولا أن نخوض في تفاصيلها، وإنما نجعلها مدخلا لشيء نريده بحول الله جل وعلا وقوته. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من الفتن الظاهرة والباطنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمور التي متى ما أخذ العبد بها نجاه الله رب العالمين من الفتن ظاهرة وباطنة. وفي قصة الدجال عبرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه إذا ظهر يغتر أقوام بأنفسهم ويحسبون أنهم على شيء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن يأتي الدجال، لأنه يأتي الدجال وفي حسبانه أنه قادر على التغلب على فتنته، ولكنه يفتن به. فمن الأمور التي نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة إليها ودلهم عليها ألا يكون لهم غشيان للفتن، بل على المسلم أن يفر من الفتن كما يفر من الأسود والأساود لأن الإنسان لا يأمن على قلبه، ولأن الذي يثبت القلب ويزيغه هو الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فعلى المسلم أن يفر بدينه من الفتن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح أنه يوشك أن يفر العبد بدينه إلى شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. وأخبر أنها كانت في عصره تتنزل خلال بيوت المدينة كما يتنزل القطر. فعلى العبد أن يفر من الفتن ظاهرة وباطنة، وأن يحفظ نفسه وقلبه ولسانه وعقله من التورط في شيء من ذلك، والهادي إلى الحق هو الله. في قصة الدجال عبرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على أمرين من أعظم الأمور التي يتوقى بها المسلم من الفتن، وأول هذين الأمرين العبادة، والثاني العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مكث الدجال في الأرض سيكون 40 يوما، في يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: هذا اليوم الذي هو كسنة تكفي فيه صلاة يوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقدروا له قدرة. فإذا أقبل الإنسان على العبادة في أيام الفتن والزلازل والمحن عصمه الله رب العالمين ووقى قلبه منها وضميره. وشيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الفتنة التي يأتي بها الدجال فتنة عظيمة تزل بها الأقدام عن المنهاج، وتضل بها الأفهام عن مواقعة مواطن الحلم والرشاد، لأنه يقتل الرجل ثم يحييه الله تبارك وتعالى ويدعي هو أنه أحياه، وهذا شيء عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل الصالح الذي توقف عند حدود المأثور، فجعل الله تبارك وتعالى نجاته من الفتنة الماحقة والمحنة الواصلة في كلمة حدثنا. فإن الدجال يأمره أن يؤمن به فيقول: أنت الدجال الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤمر به فيشق بنصفين، على كل جانب نصف، ثم يمضي بينهما، ثم يقول له: قم، فيقوم، فيقول: الآن تؤمن بي؟ فيقول: والله لقد ازددت فيك بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل الله نجاته في حدثنا. فبالعبادة والعلم والنأي عن مواطن الفتن ينجي الله تبارك وتعالى العبد منها. والنعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، وفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها. وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر به. فإذا أراد الله رب العالمين بعبد خيرا وفقه لشكر النعمة الحاصلة، وبين له السبيل لاجتلاب النعمة المنتظرة،

مرتب على هذه الأربعة. ومن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناس، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر، لابد من ترتبه عليه كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، لن يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها، وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة، كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها. فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والباري يقتضي مبروءا، والمصور يقتضي مصورا، ولا بد، فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه، وأمورا يتوب عليه من أجلها، ومن يحلم عنه ويعفو عنه ويتجاوز، وما يكون متعلق الحلم والعفو، فإن هذه الأمور متعلقة بالغير، ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها، وهذا باب أوسع من أن يدرك، واللبيب يكتفي منه باليسير، وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد. فتأمل ظهور هذين الاسمين، اسم الرزاق واسم الغفار، في الخليقة ترى ما يعجب العقول، وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة، وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته، ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلا. فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة، فإما متصلا بنشأته الثانية، وإما مختصا بهذه النشأة. هذا كله إنما يعرف بالإقبال على تعلم أسمائه وصفاته وما يجب له وما يتنزه عنه، مع التدبر في ذلك مقبلا عليه بقلبه وروحه ونفسه ولبه وضميره. ومن جهل ذلك شكى الله رب العالمين إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكى إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. والصادق إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف الناس بالله من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. المراتب ثلاث، أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. فكن عالي الهمة ولا تشكو الله رب العالمين إلى خلقه، ولا تشكو خلقه إليه، واشكو نفسك إليه، فإنه وحده القادر على أن يزيل عنك ما يلوء به كاهلك، وهو وحده القادر على أن يبسط لك في العلم والمعرفة، وأن يهيئ لك أسباب العبادة الصادقة. والله عز وجل هو الجواد الكريم. والإنسان لا يصح له دين حتى يرضى عن ربه، ومن لم يرضى عن ربه فما عرف في دينه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله مع الانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوى واللسان. ومن أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك، تبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة فيه والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعله به وما يملك العبد لنفسه من نفسه، فضلا عن أن يملك لغيره شيئا. وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله، فهو فعال لما يريد. الأول يتضمن رضاه بما يأمره به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدره عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكم، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما. ولو أن مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته، وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، وهم الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف على آرائهم وزبالة أذهانهم، والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان، وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب وحقت الحقائق وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وبليت السرائر ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر، تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران، وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، والله المستعان وعليه التكلان. والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته، فيمكن أن ينال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا. فإن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا. ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنه، وإنما أوجب عليهم الصبر ولم يوجب عليهم الرضا. فالإنسان يمكن أن يكون ساخطا لما يؤلمه ولم يكلفه الله رب العالمين بالرضا عنه، وإنما كلفه بالصبر عليه، فلم يوجب الله رب العالمين على خلقه الرضا رحمة بهم وتخفيفا عنه، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيه. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضي العبد إذا ما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فما أن الذكر يكون محفوفا بذكرين، فإن الله تبارك وتعالى إذا ذكره وفقه لذكره فذكره، فإذا ذكر العبد ربه ذكره، فذكر العبد ربه محفوف بذكرين. من رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه، فاللهم ارض عنا يا أرحم الراحمين. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فإذا قام على هذه الأصول الأربعة فيما يعامل به ربه بلغ مقام الرضا. يقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال الجنيد رحمه الله: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة لحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر. فهذا لون، ورجاؤهم في الدنيا لون. الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به مهما كان مؤلما له، ومهما كان صعبا عليه، ومهما كان ثقيلا على قلبه وضميره، إلا أنه يخف عند الرضا ويخف عند المحبة. وهذا الرضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل. ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من رضاه بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه. وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخط. ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل يحس بالألم والمكاره، ولكن ينسيه الألم ما يجد بعد ذلك من سعة في قلبه برضاه عن ربه. كما قالت المرأة الصالحة لما جرحت إصبعها فضحكت، فقيل: تجرحين ثم تضحكين؟ فقالت: إن عظم ولذة أجرها أنساني مرارة ألمها. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه، وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا. فرضا المريض بشرب الدواء الكريم، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطرق الرضا طريق واحد، طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله، وتوطين للنفس على كل ما يرد عليها من الله. ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمة ربه وشفقته عليه وبره به، فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه، ولم تنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن، فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الرضا به وعنه، إنه تعالى على كل شيء قدير. على الإنسان أن يجتهد في العبادة والعلم والإنابة والذكر في أيام المحن وفي زمان الفتن. عسى الله رب العالمين أن يعصم العبد من التورط في ذلك وأن يعصم به. وإذا أراد الله رب العالمين شيئا كان، فهو فعال لما يريد على كل شيء قدير. أسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من مضلات الفتن ظاهرة وباطنة، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض السلف: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. وهذه عقبة عظيمة، فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلبادا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبوده، وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم. إياكم واستحلاء الطاعات، فإنها سموم قاتلات. استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك. لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى مقصودك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك. وهذا لا يختص بالرضا، بل هو عام في جميع أحوال القلب التي يسكن إليها القلب، حتى إنه أيضا لا يكون عاملا على المحبة لأجل المحبة وما فيها من اللذة والسرور والنعيم به، بل يستعمل المحبة في مراض المحبوب لا يقف عندها. فالوقوف عندها من علل المحبة، بل عليه أن يستعمل المحبة في مراض المحبوب، وعليه ألا يقف عندها، فهذا من علل المحبة. ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حشو البلاء. قيل للحسين بن علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، وأما الرضا بعد القضاء فهو الرضا. وإنما كان من أول مسالك أهلي السعي إلى جنات الخلد وتحصيل مرضات الرب، لأن العبد لا يصل إلى ذلك إلا بعلم وعمل ومجاهدة لهواه واستحواذ على شهوات نفسه ولذاتها. والرضا به تعالى ربا فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. وأما الرضا بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب، ففرق بين الرضا به والرضا بقضائه. فأما الرضا به ربا فواجب وفرض، ومن لم يرضى بالله ربا فليس إلى الإسلام بسبب. وأما الرضا بقضائه فإنه مستحب وليس بواجب، رحمة من الله بخلقه. وقال بعض أهل العلم: بل الرضا بقضائه واجب، وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الرضا والندب. وفي الحديث الإلهي الصحيح يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. فدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه، فإن الرضا بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه ويعطيه إياه ويمنعه حرمانا منه. فمتى لم يرضى بذلك كله لم يكن قد رضي به ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها. فالرضا به ربا من كل وجه يستلزم الرضا عنه ويتضمنه بلا ريب. وأيضا فالرضا به ربا يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة والخاصة، فهو الرضا به خالقا ومدبرا وآمرا وناهيا ومالكا ومعطيا ومانعا وحكما وحاكما